بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يزيد في هذا اللقاء عن أسئلتكم التي تبعثون بها عبر الهاتف أو تقولونها وتذكرونها عبر الهواتف، وترسلونها أيضا عبر موقعنا الشبكي على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. في البداية أرحب بسماحة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله. أبدأ وأنا أحدث سريعا في هذا اللقاء باستقبال اتصالاتكم، وهذا الاتصال الأول من الأخت أم محمد. تفضل. تفضل أم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على المسلم أن يتقي الله ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر كله لله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكل إنسان يتعاطى الأسباب النافعة ويبحث عن العلاج النافع المكافح لذلك المرض، فهذا أمر مأذون في شرع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي العدل: داوا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وقال عبد الله المسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم. وأن كل هذا الطفل أن الزوجة لأن الزوج المرأة من أقرباء الزوج، فليس كون الزوج والزوجة من يعني نسب واحد سبب لهذه الأمور، ليس هذا أمر مقطوع به. قد يكون الزوج والزوجة من بيت واحد، يعني ابنة عمه، ابنة خالته، ابنة عمته، ابنة خالته، ومع هذا فيكون سالم، فيكون الأولاد سالمين من هذا الأمر كله. وقد يكون بينهم بعد في النسب أو من غير قبيلته فيحصل هذا الأمر. لكن الطفل لا يجوز إسقاطه بمجرد هذا الوهم، فالأمر بيد الله، فقد يعيش سالما ولا يصيبه شيء. ولا ينبغي التشاؤم، بل التفاؤل والثقة بالله والاستعانة به، والله جل وعلا على كل شيء قدير. صالح الثاني محمد. السلام الثاني عندي والدي. نعم. يعني عندها طفل صغيرة عندها يمكن سنة. نعم. وكان فيها أشغال شاقة، وكان عندها بنت ثانية عمرها 7 سنوات. أخذت البنت اللي عمرها 1 سنة وربطتها في ظهر البنت اللي عمرها 7 سنوات، البنت اللي عمرها سبع سنوات كسرت الورقة اللي كانت مربوطة فيها وطاحت البنت. أن يصوم على شهرين متتابعين أي كفارة فلا تحسن. فإن تعذر لعدم وجود رقيق اشترى أو عجع القيمة عدل الوصية. أنتم في القرية كم عدد أفراد القرية؟ كم عدد أفراد القرية تقول؟ 15 فقط. وتقيمون الجمعة؟ طيب وأنت تسأل إذا بالإمكان إقامتها في؟ أنت تسأل عن إذا كانت تصح بالخمسة عشر أو تنتقلون إلى مكان فيه كثرة مصلين كذا. طيب تفضل. يقول أنهم في قريتهم 15 نفر فقط، فهل يصح إقامتهم للجمعة لوحدهم هكذا فهمت أو ينتقلون إلى مكان؟ إذا كان القرية الأخرى بجوارهم ولا مشقة عليهم فلا شك أن كلما كثر العدد كان أفضل. وإن كانت تلك القرية نائية عن الأولى وعليهم مشقة من الذهاب إليها ولوجود بعض المسلمين ونحو ذلك فأقام الجمعة فإن إقامتها مجزئة، لأن الصحيح أن اشتراط العدد ليس أمر ذلك، ولكن طريقة إقامة الجمعة أن يقدم أهل تلك القرية إلى فرع وزارة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خطابا يطلبون من الإذن، والوزارة تبعث أو الزرع يبعث لناس ميدانيين الدعاة ينظرون الوضع ويقيمون الوضع ثم يبعثون بها إلينا في الإفتاء للنظر في المسوغات هل هي يعني مؤدية لصلاة الجمعة أم لا. جزاكم الله خير. شكرا عبد الله. شكرا في امان الله. ابو احمد. ايوه تفضل ابو احمد. تفضل تفضل ابو احمد. ابو احمد السلام عليكم. السلام حبك الله. حبك الله. السلام عليكم. السلام. سؤال يا شيخ، انا وضع المادي صعب وفي واحد جريد يحاول ان يعطيني. نعم. وكثير المعز حرام، انا متاكد انها حرام، يعني انا على اساس الكهرباء الحين على 5000 ريال، هو يحاول يستميلني يعني تعال اعطيك انا فلوس او سدد، فما ادري هل اخذ منه او ما في شيء يسوي. ما في رايك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر شيئا من المال قال يا رسول الله أعطه من هو أحوج مني. قال يا عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير طالب ولا مستشرف تخذه وما لا فلا. فإذا جاءك من قول الله مال لم تطلبه ولم تسع فيه ولم تستشرف بينك بل جاء تفضلا من الله فإن قبلته فلا حرج عليه. طيب جزاك الله خير. معنا على الهاتف أشواق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شايفة أنا طالبة جامعية أبي من دينا غير بيتي. نعم. خارج بيتي. وأروح في المدرسة مع أخواني عندي ثلاثة أخوان بس كلهم بعمار مشهورين. لأنه شايفة أروح في المدرسة واحدة. هل يجوز ذلك الحفلة العظمية للغاية؟ طيب سائق الحافلة هل مع يعني زوجته معه؟ نعم. سائق الحافلة الذي يوصلكم إلى المكان؟ لا لا ما حد معه شيخ الحافلة. يختلف أحيانا روح الحافلة وأحيانا يكون في مجموعة نساء. طيب. يا إخواني الأصل أن ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها وقد تكون وإياه بالسياف وحدهم والطريق مسافته طويلة هذا فيه بالحقيقة تعرض للفتن ومن مسائل الشر، فالذي أنصح به عدم الركوب بهذه السنة. نعم شخص أنا مجبرة يعني مضطرة يعني أروح أرجو أن يشتري الله أمرك بغير هذا. نعم شكرا يا أشواق. يعني توجيه هذا سماحة الشيخ مثل هؤلاء الأخوة الذين يقدمون أعمالهم هم ربما يحقون في ذلك على أن يبقوا أو يوصلوا شخصهم إلى مكان العمل. لا شك إن إخواننا مدام موجودين وبإمكانهم أن من واجبهم أن يحاذروا على أخواتهم ويوصلوها ولو عطوا شيئا من المصالح، كلها وقت ذهاب ومجيء، ولا سيما إذا كان في غير المدن فهذا أمر الاتصال ليس بالصعب. ما عدا المدن في الغالب أن الاتصال أن الأماكن متقاربة وأن بإمكاني يعني قضاء إيصال أختي وقضاء حاجتي بلا مشقة. جزاكم الله خير. من العراق أبو محمد، تفضل. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا شيخ حفظك الله؟ حياك الله. في رجل نعم في رجل اشترى أرض سكنية. نعم. وهذه الأرض الفلوس مالتها تقريبا نص أو ثلاثة أرباع من الحرام والباقي من الحلال، والآن يريد أن يحل ظني الأرض الزراعية يعني الأرض السكنية العامة. الأرض يريدها سكنية أو زراعية يا أبو محمد؟ مع يا ابو محمد. يا ابا محمد. سكنية. طيب. والله يا ابا محمد على المسلم ان يتقي الله في مشاكله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الذين أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ثم ذكر أن يطيل السفر، ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعر أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وكين بيتي الذي يعمره بإيوائه وإيواء أولاده مبني من كسب حرام من قيمة مخدرات أو خمور أو ربويات أو ظلم للأموال واغتصاب لها، فكيف تطمئن نفسه وتغمض عينيه في بيت منشأه من حرام؟ هذا ليس فيه راحة للقلب ولا طمئن في النفس. فالواجب على المسلم تقوى الله وتخليص مكاسبه من الخبائث وتنقيتها من كل الشوائب. نسأل الله أن يطهر مكاسبنا. طيب، شكرا لله محمد. شكرا لله محمد. احدى الاخوات تسأل سماحة الشيخ عن شخص شرب الماء عمدا بعد سماعه الجملة الاولى من اذان الفجر، تسأل عن حكم صيامه ذلك اليوم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب. وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له: اصبحت اصبحت. والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الابيض. جزاكم الله خير. معي ابو محمد على الهاتف، تفضل يا عزيزي. ابا محمد، تفضل يا ابو محمد. يا ابا محمد. نعم. طيب، ننتقل الى ضيف الله، تفضل. تفضل يا ضيف الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. يعطيكم العافية يا شيخ. حياكم. الله يجزاكم خير ان شاء الله. تفضل. انا سابقتم عن طبقة بوزير رمضان للقرآن. نعم. واستلمت 15,000 ريال. نعم. من المسابقات. نعم. فما ادري عن حلها وفرمتها، ما ادري يا شيخ. هل دخلت المسابقة بأن اشتريت قسيمة للدخول فيها ودفعت مبلغا، أو لم تدفع شيئا وإنما هم الذين على أسئلة المسابقة؟ عن طريق يا شيخ، عن طريق ال 700. نعم. عن طريق 700. أي نعم. والله يا أخي، خدمة 700 فيها إشكال. لأن هذه الخدمة إذا نظرت إليها نظرة فاحصة وجدتها قمار. فهم أحيانا يبدأ الإنسان محادثة وربما سجل أو اتصل 4 أو 5 صلاة لم ينجح لاتصاله إلا واحدة، فيستغل الناس بهذا الاستغلال. قد تكون الجوائز المدفوعة يعني نسبة ما دفع لـ700 نسبة كبيرة بأسباب ترداده على الاتصال وتكراره. في الحقيقة أن في النفس حرجا من هذا، فعلى الأقل لو تقسم ما يتعلق بالـ700 صدق به، لعل ذلك إن شاء الله يخرجك من هذه المشكلة. طيب، شكرا لك. معي تفضل. عندك سؤال؟ إنها شرعية في البداية ولا لا أعلم عن هذا؟ نعم. فالآن الشيخ أنا ما أسمع صوته. طيب. يعني أنت الآن وقت الاتصال لا تعلم أن رقم الـ700 صح؟ نعم. إذا كنت لا تعلم فأرجو أن لا حرج عليك بما قضى. الله يجزيكم خير يا شيخ. ويكتبون عن الأشياء هذه قبل وقوعها يكون أفضل. قد كتب فيها فتوى وبلغوا بها. لا ومداه الله لن يرجع الصلاة. نعم. الله يجزيكم خير. سلام. السلام ورحمة الله. أبو محمد هو التالي، تفضل. أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وبارك يا حياك الله. شوفي شيخ نعم. سؤالك. أوصل الشيخ تسمع لي؟ لا أسمع. بالنسبة للشيخ عندي سؤالين. الأول. خلو تسمعني شيخ. أسمعك الله يهديك. بالنسبة أنا موظف في الشركة العربية. نعم. البيع الأسهم كم قليل عند النور. نعم. بالنسبة لشغلنا هذا بيع الأسهم المشروع والنقية. هل عليه شيء شيخ؟ إذا كانت العميل إذا كنتم في إذا كنتم في بيع الأسهم إذا كنتم في بيعكم ملتزمين للآداب الشرعية بعيدين عن الربا فأرجو أن لا حرج. طيب سؤال الثاني أقول إذا كنتم بعيدين عن الربا في تعاملكم إذا كنتم بعيدين عن الربا في تعاملكم فأرجو أن لا حرج عليكم. إذا لا حرج إن شاء الله. السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني كيف؟ بالنسبة للوحد اليوم على بطنها هل في شيء؟ لا جاء النهي عنها وأنها صفة أهل النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أسأل الله العافية. طيب يعني عليك شيء لا نفضل يعني غير أنه غزعة غير سليمة سليمة؟ لا نفضل الله يجزاك يا شيخ. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. من الإمارات على الموقع سماحة الشيخ الأخت الراحلة تقول هل يجوز صوم يوم الجمعة إذا صمت قبله يوما أو بعده يوما وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم كيوم عرفة وعاشوراء؟ أما صيام يوم الجمعة لكونه التاسع من ذي الحجة أو العاشر من محرم أو أحد أيام ست من شوال أو قضاء لفرض من رمضان فهذا لا شيء في مطلقا. إنما النهي عنه أن يخصص يوم الجمعة لصيام لكونه يوم الجمعة أو تخصص ليلته بقيام لكونها ليلة الجمعة. يعني هل يجوز إفراد يوم الجمعة؟ نعم. هل يجوز صوم يوم الجمعة إذا صمت قبله يوم؟ إذا صمتم قبل الجمعة يوما أو أردتم أن تصوموا بعده يوما فالمحذور قد انتهى. ثم تقول هل يجوز صوم يوم السبت؟ ولا شك أن صوم السبت إن شاء الله كما قلنا عن تاسع ذي الحجة أو عاشر المحرم أو عن قضاء أو كونه أحد أيام الست شوال فلا مانع منه. وما ورد أنه عن صيام يوم السبت إلا من بما افترض علينا هو حق. أم عبد الله تفضلي. نعم. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل يا عبد الله. تفضل معي رفع الصوت قليل لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا الآن بخمسة وخمسين. نعم. الآن بخمسة وخمسين. إيه. أو أكثر. إيه. إذا من أربعين. طيب. إلى الآن يعني ماذا دم الصوم النازل؟ هل الدم النازل بعد الخمسين يشابه الدم الأول وإن لا يختلف عنه؟ لا يختلف. إذا كان الدم النازل بعد سن الخمسين ليس موافقا للدم المعتاد فيما قبل لا في اللون ولا في الأعراض ولا في الرائحة فلا يعتبر شيئا، لأن كثير منهم يقولون إن بلوغ الخمسين يجد المرأة عائشة من الحيض، فإن لو خرج على طبيعته السابقة هذا قد يقال يكون معتبرا، لكن إذا خرج مختلفا عما كان عليه سابقا يدل على أنه ليس دم حيض فلا اعتبار له. سؤال ثاني من عبد الله. طيب الآن المفروض نتكلم كان الخوض الثالثة العشر الأواخر إذا كنت هو الثلاث ما يمكن تسوي اطلب السلام سمعت قصتي إن شاء الله. واضح يا عبد الله. طيب هل عليك أنت مستمع؟ لا أجل مني فيه فأتى بين الله. طيب تفضل تفضل الآن زوجي إيه دائما تمر إيه يقول لي يعني الآن يعني ما أستطيع أن أمر بأمري لأني أنا الآن في عزلتك إلا بكلفة كمان هذا يعني طيب يعني تقصد أن يمنعك مثلا من بر والدك كذا؟ إيه يقول إنه الآن خدمه إلى طيب واضح واضح زوجها يقول إنها في عصمته وبالتالي يصعب عليها أن تبر والدتها إلا بإرادته هو. عليك بتقوى الله وانبني من الجد بالاتصال بها هاتفيا وزيارتها إن أذن والتلطم مع الزوج لعل الله أن يهديه لأني لا أحب أن تتخذي من هذا سبيلا للاتصال بل يعلم الله منك الحرص على البر وعلى الصلة فإذا منعك فامتنعي وخذي وخذني وعاملني باللطف لعله أن يرضى وتؤدى الأمور على وجه المرضي. شكرا يا عبد الله. أنتقل إلى أم مي. تفضلي. سلام. تفضلي أم مي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لكنني تخلصي سؤال صدق وقت المطلبات كانت العادة مع بالحالة ايه ثم السيارة تحديد التحديد خدمنا تقريبا دولين وهي من تأكدية يا دولين وكالكسان سامي تسأل يعني تكون كياني أسألك يا أختي خروج سحب الدم لكن ماذا أفكر أقول التحليل على قسمين هناك تحليل يسير اختبار ما السكرية أو تحت الدم ويكون المأخوذ قليلا هذا لا يؤثر أما إذا كان التحليل يراه الإنسان في نفسه كثيرا وعنده إشكال وشك في كثرة هذا الدم المأخوذ ويريد أن يصوم قضاء إبراء لذمته واحتياطا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحجامة استخراج الدم وهكذا من سحب الدم للتحليل وكان الدم في نظره كثيرا فإني أقول إن صام احتياطا فهو أكمل وأول النتيجة أما إن كان الدم يسير شيء يعني لا من الإباء من أحد أصبع نحو ذلك شيء يسير هذا ما يؤثر الكثرة بعضهم يقول إذا كان 4 مللي نحو ذلك إن هذه كثرة طيب إن كثرة في الهستار نعم إن هو العام الكلام هذا فلكي لو ضغط خطفي هل لا لا ما ما ما ما ما أقرأ هذه عن تقلق شكرا أهلا أمي أنتقل إلى الإمارات محمد تفضل كيف حالك السلام عليكم الله نعم إذا تكلمت عن في نهار رمضان ثم تقول ألا تتكلم عن قومي لا الاحتلام في حق الصائم لا يؤثر على صيامه لان هذا امر خارج عن ارادته فالصوم صحيح يغرقين وصائم صحيح ولكن يا شيخ نعم اذا رقمت جهلا مني ماذا اكثر جهلا يا شيخ كيف تجهل يعني ما ننفع ان الاحتلام بطل لا لا لا حقا وافطرت بعده نعم. هل حصل جماع؟ لا. إذا أصل هذا اليوم مع الشمس يوم. أوكي. شكرا يا محمد. أم نورة. تفضل. تفضل يا أم نورة. أم نورة. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. وإياكم. وعندي سؤالين. الأول أنا مسلسل الجمعية لمدة 4 سنوات كل شهر أدفع 4000 ريال حصل عليها الزكاة مع العلم أن أستلمها آخر وحدة يعني بعد كامل 4 سنوات جمعيات الموظفين أقول هذه الجمعيات إذا دفعت منها كل شهر فما مضى عليه الحول بدون الزكاة. فإذا كنت تدفعين 4 سنوات وتقبضين في آخر العام الرابع فالأعوام الثلاثة التي دفعت بها تزكينها. طيب واضح واضح من وراء واضح سؤال كم كان على كل على 1025 ريال على كل 1025 ريال ربع الأشهر. يعني شكرا من وراء. انتقل إلى الكويت. أم محمد تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أحكي شيء؟ تفضل تفضل. شخص أنا في دولة خالي تصدق في والدتي وقالت لها أن أخوتي غلطني على سبب طاقة الشعبة إيه جارتها فالوالدة يعني حبت إنها تصبح كما بينها هم دائما تبينهم ذلك فقالت لها دولة إنسانة بينها وطيبة فلا تسمت على عليها وكذي فالوالدة تصبح في فخوري يعني حاولت متراضيهم ويحصل فيها جرنا غريبة وسيرة من البعض فإحنا ما ندري هل يسبب الطلقة الثالثة أو لا. هل الوالدة عليها اسم لما ردوا على بعض ولا لا؟ هل الزوج يتكلم بالطلاق؟ الزوج ما كلم أصلي إذا كان الزوج ما صدر منه طلاق ولكن الزوج أقضى في شيء تظنه أنه طلق المعتمد على المعول قال لها فهي طلقها يعني شاف قال لها انت طالق عرفت شلون؟ قال لها فكرت في الوالده فلسطب قال لها الزوج الزوج هل تكلم بالطلاق؟ زوج اي زوج خاطئ اي قال لها طالق قال لها انت قال لها انت طالق انت سو كلامك اول تقول انها ما تكلمت إذا كان الزوج إيه جاءتنا طلقها بس خارج نعم أي نعم نعم إذا انترفتها إذا ما كلم والدتي ما كلم والدتي شيخ أنا كلم والدتي لم يكلم الزوجة مباشرة كلم إنها لا شيخ أبوة زوجة خالو إيه المرأة إيه اتصلت في الوالدة وقالت لها أخوك طلقني. طيب الزوج أقر بها الطلاق اللي هو أخوه أمي يعني أقر بها الطلاق وأبوك طلقني والزوج أقر بها الطلاق. لا ما كلمت الوالدة كلمتي ما كلمت أخوها لا ما جرت لك شيء المهم فبدي جرت لك الطيبة وكذي فما أدري لا أقر ولا لا. على الزوج أن يراجعنا بالإفتاء في الكويت في الكويت على الزوج التفصيل ابن الزوج التفصيل منها ولن طريق الهادف لها معه اعطيه هذا الرقم الهاتف. طيب السؤال الشيخ هي عليها اسم امي امي عباس هل الزوج يتصل بنا من سجل حصانين شو الزوج ايه يتصل بنا من طريق الهاتف نتفاهم مع الموضوع ايه امي سنة طيب الهاتف سجل هاتف محمد اوكي سامان يا محمد طيب سامان الله محمد الهاتف الشيخ 4 مسجد 4 1 1 5 6 5 7 كل يوم يا شيخ ولا كل يوم جاي بالعصر اذا يا ام محمد المفتاح الدولي ثم 4 1 1 5 6 5 6 ابو عبد الرحمن من وين؟ من السعودية. تفضل ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة للشيخ أنا أقترض من صندوق التنمية العقارية. نعم. وهل المبلغ اللي أقترضته عليه زكاة ولا لا؟ المبلغ إذا قبضته من البنك ومضى عليه حول في يدك جسد. شكرا يا ابو عبد الرحمن. اروح لابو محمد او اذهب الى ابو محمد العراق. تفضل. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام. اخذت مادة من الزائرة وضعتها بطريقة غير شرعية ما بحيث اصبح جزءا من هذا المال. اشتريت مني قطعه جنيه. معلش يا ابو محمد. هذه القطعه نصفها حرام ونصفها الاخر حلال، ماذا افعل لكي ارجع هذا المال الى الحرام؟ تخلف من الحرام بقدر كان. اذا علمت مقدار الحرام فتخلف منه بقدر ما تستطيع، فان هذا هو المطلوب. طيب ابو محمد، يعني كيف افعل؟ يعني عندي ارض مدنيه، ماذا يعني ابيعها واتعلق لي الحرام؟ والله يا اخي ما احب لك ان تسكن مسكنا قيمته من حرام وانت تعلم، ما يحب لك ذلك. نعم اذا شكرا لابي محمد. ابو محمد السعوديه تفضل. ابا محمد تفضل. ابا محمد من الهاتف رجع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو السؤال؟ نعم نعم اسمعنا من الهاتف محمد الله يرضى عليك. من الهاتف. والدي توفى من 7 أشهر. نعم طيب ارجوك يا ابا محمد تسمعنا من الهاتف لانه لم يكن الكثير من الهاتف. طيب واحنا ثلاثة اولاد. نعم طيب اذا يعذر لي ابا محمد نرجو دائما ان يكون الاتصال والسؤال بالسماع من الهاتف لا من التلفاز لان هذا يستغرق منا وقتا طويلا. سمير الاثري من الجزائر يقول عندنا بيت جعل مصلى فهل ينطبق عليه او تنطبق عليه احكام المسجد مثل تحية المسجد او عدم رفع الاصوات فيه؟ اذا هيئ للصلاة وسمح للناس بالصلاة فيه ولم يحدد وقت وانما قيل هذا موطن للصلاة وأقيمت فيه الصلاة وتعتبر. جزاكم الله خير. أبا ريان تفضل. أبا ريان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. أنا سافرت من مدينة الباحة. نعم. إلى مدينة جدة. نعم. وأقمت لمدة 3 أيام. نعم. هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة 3 أيام هذه؟ إذا كانت إقامة الإنسان في السفر مدة تقل عن 4 أيام وكان السفر معه رفقة المسافرون فله أن يقصر، أما إن كان وحده فليصلي مع الجماعة. طيب شكرا يا ابو ريان. طيب شكرا يا ابو ريان. تفضل. تفضل من الهاتف. هل يجوز لي ان ارخص صيام ستر من شوال الى شهر ذي الحجه؟ لا النبي علما بان علي قضاء رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتهي الا كل شهر رقعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما اتبعه بست من شوال فكأنما اتبعه بست من شوال. طيب اذا هذه احدى مشكلات السماع من التلفزيون. تفضل سماحة الشيخ. فكأنما صام الدهر واذا كان والقضاء يجب ان يقدم على ست من شوال. وإذا كان نيتك الصيام لكن ما تمكنت من الصيام فالله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا. نعم جزاكم الله خير. عبد الإله تفضل. عبد الإله تفضل. السلام عليكم. ورحمة الله. حياك الله. في سؤال للشيخ والطالب. نعم. عندي زوجتي كانت حامل الشهر الخامس. نعم. وبعدين نظفت البيت الصباح ومع العصر جاءها آلام كذا وجدها مستشفى. طبعا الجنين هذا طلع ما كان تعمل تنظيف البيت على كل مرة. والله يا أخي إذا كان تنظيف البيت تنظيفا يشق على مثلها ويؤدي مثله إلى إتعابها فهذه تكون مفرطة. فعليها ان تصوم شهرين تابعين، لان هي تعلم يعني، وكانها سؤالها كانها موقنه بان هذا الاسقاط نتيجه لهذا التنظيف المجاوز للحد. فاذا كانت يعني بنفسها ان هذا التنظيف لهذه لانها المكان هو السبب الذي لاجله سقط الجنين، فإنها تعتبر مفرقة فلتصوم شهر متابعين. هو أول مولود أول حملة وإن كان مهم إن الآن يعني ظاهر سؤالها أن تشعر بأن إسقاط الجنين نتيجة لذلك العمل الذي يعني فوق طاقتها وتحملته ويحامل. شكرا في أمان الله. أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن. نعم. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أريد سؤال يا شيخ، أريد العمل مع حزب عندنا الجزائر، قالوا له حزب الإصلاح وعلم علي هذا العمل، ولكن لست عامل وأريد العمل مع هذا الحزب، هل يجوز لي أن أعمل معه أو لا؟ والله يا أخي أرجو من الله أن يوفق المسلمين للعلم الحق أن الواجب اتباع الكتاب والسنة، وأن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي حزب كان فلينظر ما منهجه وما خططه، هل هو على المنهج الحق على الكتاب والسنة؟ هذا منهج إسلامي، وإن تكن له من رؤية خاصة والتصورات خاصة وقد تكون بعيدة عن الكتاب والسنة فلا خير في ذلك، لا نغتر بالألقاب وإنما ننظر الحقائق والمعاني. فإن يكون اتجاه هذا الحزب اتجاها خيرا إسلاميا يدعو إلى الخير ويعين على الخير فهو مقبول، وإن تكن هناك أحزاب فقط لأجل تفرقة الكلمة والتكتلات الفردية وكل حزب يستقل برأيه وفكره دون الآخر فهذا لا يؤيده الإسلام. الإسلام يدعونا إلى أننا أمة واحدة وأن هذه أمة واحدة. نعم. فضل عبد الرحمن. تفضل. نعم. يا شيخ بالنسبة لأخذ من اللحية من القتل، هل يجوز أخذ من اللحية من القتل؟ السنة سنة القتل سنة فوق فوق اللحية بالقتل، هل يجوز أخذ؟ يا أخي سنة رسول الله دلت على إبقاء اللحية وتركها على هيئتها، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته ومن تبعهم بإحسان. طيب شكرا لك عبد الرحمن. شكرا. أبو عثمان يقول سماحة الشيخ فيه لفظة تقال وهي الله ما شفناه أو ما رأيناه وبالعقل عرفناه، ما حكم قول هذه اللي. فهذا عندي إشكال بهذا، لكن أننا ما رأينا لكن علمناه بفطرنا، علمناه بفطرة السليمة، فإن الله جل وعلا فطر العباد على الإيمان به، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا لكلمة الله، ليس بالأقبل بالفطرة السليمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. أبو همام الجماهيرية الليبية، تفضل. تفضل يا أبو همام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تحضير ماذا؟ أبو محمد. طيب إذا الزمرة تحت الهواء، تحت الهواء، أرجو أن تأخذ السؤال الأخ أبو همام وترسلون به إلي صوتيا. أنتقل إلى سعد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام على الشيخ. حياك الله يا سعد. الله يجزاك خير إن شاء الله. وإياك تفضل. الشيخ أنا عندي طفل معاق ويكمل عمره 5 سنوات وبحثت عن العلاج داخل المملكة وخارج المملكة ولم يجدوا علاج. هذا عند الله سبحانه وتعالى. والذي في الشيخ تفيدونا عن يعني عن يدهم عن شيء يعني من لحيته التي امكانيات كذب يعني كملتها اليوم. طيب عندك سؤال محدد في القضية؟ لا في اشياء كثيرة يعني يعني في حاجات تنزل قصديا. اي. وحاجات يعني له طيب. في امكانيات وعلاجات وكذا. اي. حاجات يعني تخطه وهو مريض. ما بها هل؟ يعني ما اقدر استطيع على حاجات طيب. يعني طيب انا اقترح عليك اخ سعد انك يعني تتصل بجمعية الاطفال المعوقين ربما لكم فرع عندها. من اين تتحدث يا اخ سعد؟ هل انت في الرياض؟ طيب اذا في المدينة التي تقيم فيها ربما كان لجمعية اطفال المعوقين فرعا فيها او تتصل بجمعية الرياض ربما افادوك باذن الله تعالى. احدى الاخوات تسأل سماحة الشيخ تقول ما حكم الخيوط التي تربط مع الشعر اي تظفر معه وليست من جنسه وهي ملونة وتكون كثيرة يطغى لونها على لون الشعر هل تدخل في حكم الوصل؟ لا اظن الوصل كونها يكون الشعر والوصل واحد ان هذه خارج نفس الوصل ربط الشعر بهذا ليس من الوصل لانه ما جعل في اطرافه وانما جعل في وسطه ليجمع فقط. طيب على الموقع الاخت رايحين تقول ادركنا الركعة الاولى من صلاة العيد لكن فاتتنا عدد من التكبيرات فما الحكم؟ لا اقضي التي فاتت على حسب وضعها بالتكبيرات ان تيسر وان لم تقع التكبيرات فالصلاة صحيحة. نعم على الهاتف عبد العزيز تفضل. عبد العزيز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن الشيخ؟ نعم تفضل. لسألت يا شيخ عندي يا ابني احمد. اي. ومواضيع الشهور الاولى. وقال لها الدكتور تثبت. لها تثبت. اذا امر الطبيب الحامل بالفطر بكون الفطر ارفق بها او بجنينها فلها ذلك. وتقضي ان شاء الله. شكرا عبد العزيز. ابو محمد تفضل. السلام ورحمة الله. شيخ خالد الشيخ. حياك الله. شيخ خالد الشيخ. تفضل معهم. شيخ انا الهدف من عيد هذا الموضوع على من يدرس فيه. اي. وعشان على الجرح. نعم. فاحل فيه الى الجرح. نعم. احل فيه الى الجرح. اي. فاتمنى ان يكون الاستاذ يوم العيد. هذا اتمنى خلاص فجلس ابنائكم على الاستاذ الله. هي طابت بالبيت على غير طهارة. كشك طابت بالبيت على غير طهارة وهي حائض. أنا لم أقل أنا جامعتها وهي محرمة. ها؟ جامعتها وهي محرمة. أي محرمة قبل أن تؤدي العمرة. جامعتها وهي محرمة جامعة قليل الحرام قليل الحرام. واضح سؤال الشيخ يا هل الجماع وقع قبل اداء العمرة؟ معناه يلزمكم امران الامر الاول ان تقضوا هذه العمرة الفاتنة فهي لا فانتما لا تجعل المحرمين فالهدان الى مكة وتؤديان هذه العمرة الفاتنة. ثانيا يجب ان تخرجوا للميقات بعدها فتأتون بعمرة اخرى وعلى كل منكم ان يذبح كبشا فترجعون الى مكة لازم محرمين وتلبسون الإحرام الآن في مكة وتؤدين العمرة الفاسدة ثم تخرجان إلى الميقات فتأتين بعمرتين بعمرة أخرى وعلى كل منكم ذبحة تبش. والواجب على المسلم في هذه الأمور احترام الأحكام الشرعية. نعم هو أدى بينما هي لم تؤدي العمرة حتى هو أداها بعدما جامعها هو أدى ثم جامع أليس كذلك؟ أديت ثم أديت العمرة إذا جامعتها إذا الأمر علي فقط إذا كنت أنت أديت كان الجماع إذا فقط هي يجب عليها أن ترجع وتؤدي العمرة الفاسدة وتنبع كبشا وتخرج إلى الميقات فتأتي بعمرة أخرى. طيب السؤال الأخير لأم محمد بن مصر سمع الشيخ تقول هل يجوز لمن أراد الحج وعليكم السلام هل يجوز لمن أراد الحج هذا العام مفردا أن يعتمر في شوال حتى وإن والعمرة لوالده المتوفى؟ لا مانع لا إذا أحرم في أشهر الحج الحاج بعمرة لنفس والده لحج لأبيه فهو بالحقيقة متمتع لأنه أتى بنسكين في سنة واحد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ تبارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الاستماع وحسن السؤال. توجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ الذي تفضل مأجورا مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم. جلنا بإذن الله تعالى به وبكم لقاء يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى حتى يحين ذلكم اللقاء. أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.